بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله الحمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع والأربعون. الرسالة الرابعة والثلاثون. اعتقاد حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 280 للهجرة رحمه الله، وفيه ذكر في محنة الإمام أحمد بن حنبل، الصفحات 120 و121. فقال: أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر ابن محمد القاشاني الأصبهاني بها، أخبرنا الحافظ أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد الغازي، وأخبرنا عبد الرحمن بن علي، أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الصرام، قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الغسيل، قال: أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي، وذكر إسماعيل ابن فلان الترمذي قالها، وأنشدها في أحمد بن حنبل وهو في سجنه، قال: فذكرها، وقد ذكر منها 61 بيتا. نص القصيدة. قال إسماعيل الترمذي رحمه الله: تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن لم يزل يثنى عليه ويذكر، على في السماوات العلا فوق عرشه، إلى خلقه في البر والبحر ينظر، سميع بصير لا نشك مدبر، ومن دونه عبد ذليل مدبر، يدا ربنا مبسوطتان كلاهما، تسحان والأيدي من الخلق تقتر، إذا فيه فكرنا استحالت عقولنا، فأبنا حيارى واضمحل التفكر، وإن نقر المخلوق عن علم ذاته، وعن كيف كان الأمر ضل المنقر، فلو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم لم يحكموها وقصروا، فكيف بمن لا يقدر الخلق قدره، ومن هو لا يبلى ولا يتغير، نهينا عن التفتيش والبحث رحمة، لنا وطريق البحث يردي ويخسر، وقالوا لنا قولوا ولا تتعمقوا، بذلك أوصانا النبي المعذر، فقلنا وقلدنا ولم نأت بدعة، وفي البدعة الخسران والحق أنور، ولم نرك التسليم حرزا وموئلا، لمن كان يرجو أن يثاب ويحذر، شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأحمد مبعوث إلى الخلق منذر، وأن كتاب الله فينا كلامه، وإن شك فيه الملحدون وأنكروا، شهدنا بأن الله كلم عبده، ولم يك غير الله عنه يعبر، غدا ترأى نارا فقال لأهله: سآتي بنار أو عن النار أخبر، فناداه: يا موسى أنا الله لا تخف، وأرسله بالحق يدعو وينذر، وقال: انطلق، إني سميع لكل ما يجيء به فرعون ذو الكفر مبصر، وكلمه أيضا على الطور ربه، وقرب والتوراة في اللوح تسطر، كذلك قال الله في محكم الهدى، وإسناده الروح الأمين المطهر، وإن ولي الله في دار خلده، إلى ربه ذي الكبرياء سينظر، ولم نر في أهل الخصومات كلها ذكينا ولا ذا خشية يتوقر، ولم يحمد الله الجدال وأهله، وكان رسول الله عن ذاك يزجر. وسنتنا ترك الكلام وأهله، ومن دينه تشديقه والتقعر. وكل كلامي قليل خشوعه، له بيع فيه وسوق ومتجر. تفرغ قوم للجدال وأغفلوا طريق التقى حتى غلى المتهور. وقاسوا بآراء ضعاف وفرطوا، ورأي الذي لا يتبع الحق أبثر. جزى الله رب الناس عنا ابن حنبل وصاحبه خيرا إذا الناس أحضروا. سمي نبي الله أعني محمدا، فقل في ابن نوح والمقالة تقصر. سقى الله قبرا حله ما ثوى به من الغيث، واسميا يروح ويبكر. هما صبرا للحق عند امتحانهم، وقاما بنصر الله والسيف يقطر. وأربعة جاءوا من الشام سادة، عليهم كبول بالحديد تسمر. دعوا فأبوا إلا اعتصاما بدينهم، فأجلوا عن الأهلين طرا وسيروا. إلى البلد المشحون من كل فتنة، وفي السجن كالسراق ألقوا وصيروا. فما زادهم إلا رضا وتمسكا بدينهم، والله بالحق أبصر. إذا ميز الأشياخ يوما وحصلوا، فأحمد من بين المشايخ جوهر. رقيق أديم الوجه حلو مهذب، إلى كل ذي تقوى وقور موقر. أبي إذا ما حاف ضيم مؤمر، ومر إذا ما خاشنوه مذكر. لعمرك ما يهوى لأحمد نكبة، من الناس إلا ناقص العقل مغور. هو المحنة اليوم الذي يبتلى به، فيعتبر السني فينا ويصبر. شجا في حلوق الملحدين وقرة، لعاين أهل النسك عف مشمر. فقى أعين المراق فعل ابن حنبل، وأخرس من يبغي العيوب ويحقر. جرى سابقا في حلبة الصدق والتقى، كما سبق الطرف الجواد المضمر. وبلد عن إدراكه كل كودل قطوف، إذا ما حاول السبق يعثر. إذا افتخر الأقوام يوما بسيد، ففيه لنا والحمد لله مفخر. فقل للأولى يشنونه لصلاحه وصحته، والله بالعذر يعذر. جعلتم فداء أجمعين لنعله، فإنكم منها أذل وأحقر. أريحانة القراء تبغون عثرة، وكلكم من جيفة الكلب أقذر. فيا أيها الساعي لتدرك شأوه، رويدك عن إدراكه ستقصر. تمسك بالعلم الذي كان قد وعى، ولم يلهه عنه الخبيص المزعفر. ولا بغلة هملاجة مغربية، ولا حلة تقوى مرارا وتنشر. ولا منزل بالتاج والكلس متقن، ينقش فيه جصه ويصور. ولا أمة براقة الجيد بضة، بمنطقها يسبى الحليم ويسحر. حمى نفسه الدنيا وقد سنحت له، فمنزله إلا من القوت مقفر. فإن يك في الدنيا مقلا، فإنه من الأدب المحمود والعلم مكثر. وقل للأولى حادوا معا عن طريقه، ولم يمكثوا حتى أجابوا وغيروا. فلا تأمنوا عقب الذي قد أتيتم فإن الذي جئتم ضلال مزور فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير ألا إنني أرجو النجاة ببغضكم وكل امرئ يشنى الضلالة يؤجر تأسى بكم قوم كثير فأصبحوا لكم ولهم في كل مصر معير ويا تسعة كانوا كتسعة صالح نبي الهدى إذ ناقة الله تعقر نكستم على الأعقاب حين امتحنتم ولم يك فيكم من لذلك منكر كتبتم بأيديكم حتوف نفوسكم فيا سوءة مما يخط المقدر وأشمدتم أعداء دين محمد ولم تضرب الأعناق منكم وتنشر فسبحان